حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. هجفت دموعي وقلبي ضاع مني، ما بقتش احس وده شيء مجنني. لو يوم فرحت همومي توحشني، تجري اكتئاب ولا عشت يوم سني. رسالة مني الناس كتير مني، انا اللي حبيبكم وانتو كارهني. مستنيين تشوفوني وانا واقع عند الجميع والمولى هيعيني. يعني نفسه كنت تروح عليا زي ما انا لسه مية مية. موتوا غيره كله جنب زين، مش فاضلكوا ايه شاغلكوا بيا. خلق اعوذ بالله من قلوب، مش عاجبكوا بس انا تعب. مش بخاف كله بعينه شاف، ايوه انا التقيل اللي راحتكوا. مضروب بشرب المر من صغري، عيبي الوحيد اني ماشي بدغري. جري الحياة من ناس بتتلوي، ومفيش تاني يعيش مغري. دايما وحيد ما بحبش اللمة، كوكبة وانت وبيعين زمة. وش البشوش ده ورا جبل احزان، تايه بموت وتبدأوا ياما. يلا يلا برا كله بوك، لما بحضر انتو ما تبنوش. انا بطولي صعب توصلوه، لو عملت وحوش ما تزعلوش. اللي عدى لوحده اي صار سهل، يخلي الحاقدين فوق. حب الناس يا ناس اسلوب حياة، بفضل ربي بضهري مني شاعر. طلب الصداقة عمل طوله الغى، كل الرسايل يابا دايرة انفى. ممكن عشان الستو كم كومن يلغوا المبادئ يمنعوا الاخلاق. هو انتو عادي بجد تتهانوا علشان تشوفوا الشهرة وتبانوا؟ للدرجة دي خلاص مفيش مبدأ، كل اللي عنده صاحب جدع خان. بالسلامة للي كان معايا، بس كان معايا عشان معايا. يا عليك يا صاحبي ده انت فين؟ اخوك اترجي فاهم الحكاية. اوعى تحمل انك انت اخويا، انت ضحكتك مجهول ابويا. ام حب عمري نور حنية، اكتر حد في الحياة ابويا. سلطان زماني ومش بهيب واحد، على اي حد اخوك بيتكاحي. ما يهمنيش الناس ولا كلامهم، من امتى كان يشغلني في جواحي؟ كسر عيون اللي يجيبوا عالو، لو جابوا عالو الموت هيشتالو. طيب وشيك وكفى العابي، بزر زر اللي اشتانو هيالو. اي مصة حلوة فوق دماغ، بس صدقوني مش بلاك. اصل نور عينيا ساكنة فيا، اي حد غيرها ببقى لاك. انت جيت ليا كفتي، قلت معاك اكمل نص ديني. انت مني انت عين ونيني، وانت جنب مني بتوحشيني، وانت جنب مني بتوحشيني.